يسأل: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ أختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ذلك لا ينقض الوضوء، لأن النبي كان يغمز عائشة وهو ساجد في الصلاة وأمامه، ولأن عائشة مست يدها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أيضا ولم يخرج من صلاة. وحمل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: أو لمستم النساء على الجماع، فقال: إن الله حيي يكني بما يشاء، فالجماع يطلق عليه الوطء والغشيان والإتيان واللمس والمس ونحو ذلك.